حديث هزار بن صد سيهدوه عن أبي طلحة رضي الله عنه فسي أبو طلحة خدج رازبت وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة الشاري بدري قال في غنبري صلى الله عليه بن حوزر ببو أنه قال البيجة قوت لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة أو ملا صاك أنجي تصويرك بيبا ملائكة داخل ناب النائنجو يريد مقصده بأبيا صورة التماثيل تصوير أوان تمثالا أوان تشتا التي فيها الأرواح أبت خدان روح وكمروبا وحيوانته.